لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني المتوفى سنة 35 رحمه الله تعالى، والملقب بقوام السنة، قال في الحجة في بيان المحجة: قال علماء السلف: أول ما افترض الله على عباده الإخلاص، وهو معرفة الله والإقرار به وطاعته بما أمر ونهى، وأول الفرض شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تنبيهان: الأول أن المعرفة التي ذكرها الأصبهاني عن علماء السلف في النقل الآنف الذكر ليست هي جزما المعرفة التي يقصدها أهل الكلام إذا استعملوا هذا اللفظ، لكنها المعرفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث معاذ رضي الله عنه: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 والتي فسرتها الروايات المتقدمة للحديث كما أسلفنا، يعني هناك رواية أخرى تشرح هذه العبارة فإذا عرفوا الله، رواية أخرى فإذا هم وحدوا الله. أيضا التنبيه الثاني أن الحافظ ابن حجر علق على لفظة فإذا عرفوا الله في حديث بعث معاذ إلى اليمن فقال، واستدل بقوله فإذا عرفوا الله بأن معرفة الله بحقيقة كنهه ممكنة للبشر، فإن كان ذلك مقيدا بما عرف به نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والإرادة مثلا وتنزيهه عن كل نقيصة كالحدوث فلا بأس به، فأما ما عدا ذلك فإنه غير معلوم للبشر، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فإذا حمل قوله فإذا عرفوا الله على ذلك كان واضحا، مع أن الاحتجاج به يتوقف على الجزم بأنه صلى الله عليه وسلم نطق بهذه اللفظة، وفيه نظر لأن القصة واحدة ورواة هذا الحديث اختلفوا هل ورد الحديث بهذا اللفظ أو بغيره، فلم يقل صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ منها، ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال. وقد بينت في أواخر كتاب الزكاة أن الأكثر رووه بلفظ فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك إلى آخر الحديث. ومنهم من رواه بلفظ فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك، ومنهم من رواه بلفظ فادعوهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله. ووجه الجمع بينها أن المراد بالعبادة التوحيد، والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين، والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد. وقوله فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية، فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة، وبالله التوفيق. انتهى كلام الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وبناء عليه نفهم أن قول من قال من أهل السنة معرفة الله أول واجب يجب حمله على أن المعرفة هنا هي التوحيد أي الإقرار بالشهادتين، كما قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 86 رحمه الله في مقدمة رسالته: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره. وقال ناظمها الشيخ أحمد ابن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى سنة 85 و200 و1000 رحمه الله: وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سترا، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. وقال السفاريني رحمه الله في الدرة المضية: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. وأوضح منه قول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وقال الإمام أبو محمد عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي المتوفى سنة 60 و600 رحمه الله تعالى: ويكتفى من العامة بالتصميم على الاعتقاد المستقيم، وإذا حصل الاعتقاد مبنيا على قول بعض العلماء أجزأ ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام الأعراب والعامة مع القطع بأنهم لم يقفوا على الأدلة المنصوبة لذلك. وكذلك أجرى علماء السلف على جميع العامة جميع أحكام الإسلام مع العلم بأنهم لا يعرفون تلك الأدلة. وبين رحمه الله أنه لا عبرة بقول من أوجب النظر عند البلوغ على جميع المكلفين، فإن معظم الناس مهملون لذلك غير واقفين عليه ولا مهتدين إليه، ومع ذلك لم يفسقهم أحد من السلف الصالحين كالصحابة والتابعين. والأصح أن النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فيما يجب اعتقاده، فيلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوه. انتهى من قواعد الأحكام في مصالح الأنام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.